نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من كتابك الكريم، وارزقنا فهما فيه وعملا به، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم. اقرأ يا حسن. الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى معطوفة على الصلوات، أي حافظوا على هذه وعلى هذه. المحافظة هي الإقامة، وأقيموا الصلاة، أمر الله بإقامة الصلاة، إقامتها أي إتيانها بحدودها وشروطها ومواقيتها وسننها وأحكامها، كذلك المحافظة عليها، المحافظة عليها الإتيان بها على وجهها الشرعي. فلا بد أن يكون الوضوء كما أمره الله وكما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يستقبل الصلاة على طهارة، وأن يتوجه بها على قبلة. كل هذه من المحافظة عليها من إقامتها، وأن يأتيها في أوقاتها لأنها من إقامتها ومن المحافظة عليها، وأن يداوم على أوقاتها، لا يخرج عنها ولا يتقدم عليها. كل هذا من المحافظة عليها، فأمر الله بالمحافظة على الصلوات. الصلوات جمع صلاة، والألف واللام للجنس، قد يكون لجميع الصلوات، بما فيها صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الجنازة، فإن هذا أمر عام. الله عز وجل فيه جمع، والجمع محلى بألف واللام، فيفيد المحافظة على جميع الصلوات، وكل صلاة لها أركان وشروط وسنن يجب المحافظة عليها. فمن أخل بشروطها فلا تصح الصلاة منه، فمن أخل بأركانها فلا تصح الصلاة منه، فمن أخل بشيء من واجباتها أو سننها ينقص منه صلاته، ينقص منه الأجر، لا يكون تاما كمن أتى بالصلاة على وجهها. فأمر الله بالمحافظة عليها لأهميتها، ويقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات. ثم عطف على الصلوات صلاة من بينها، قال: والصلاة الوسطى. تخصيصها من بين الصلوات دل على أن لها أهمية تزيد عن تلك الصلوات. الوسطى مفردها أوسط، هل الأوسط بمعنى ما كان بين طرفين، أو الأوسط والوسطى أفعل تفضيل بمعنى الخيار والأحسن والعدل، ما تقول هذا أوسط أقرانه بمعنى خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أوسط قومه، أي من أفضلهم وأحسنهم وأجملهم خلقا وأدبا. وقوله سبحانه وتعالى: والصلاة الوسطى، إما أن تكون الوسط بمعنى بين طرفين، ولذا اختلف الأئمة في تعيين تلك الصلاة الوسطى، فمن رأى أن ابتداء الصلاة من طلوع الفجر جعل الفجر والظهر طرفين والمغرب والعشاء طرفين، ثم جعل الوسطى هي العصر. فمن رأى أن ابتداء الصلوات بالظهر كما علم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حين فرض الصلاة ابتدا بالظهر، فجعل الظهر أول الصلوات والعصر ثانيها والمغرب هي الوسطى. وهكذا اختلف الأئمة على أقوال كثيرة جدا. صار مالك وغيره كالشافعي في أحد قوليه أنها صلاة الصبح، لأنه جاء في قراءة صحيحة عن عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، فدل على أن العصر غير الوسطى، فجعل العصر معطوفا على الوسطى لأهمية العصر، والوسطى هي الصبح، ورأوا أنها الصبح لما لها من فضل عظيم جاءت فيها آثار كثيرة وأحاديث كثيرة، وبعض الآيات كقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الصبح. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر، لأن في غزوة الأحزاب حين اجتمع الأحزاب في غزوة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، غطفان وقريش وغيرهم، فكانت الحرب حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتهي إلا حين الغروب أو بعد الغروب، فقال: شغلونا عن الصلاة شغلهم الله عن الصلاة، صلاة الوسطى صلاة العصر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. إذا كان كذلك فهذا التأثير المنقول عنه صلى الله عليه وسلم المرفوع من أصح الأقوال، ولعل هذه أصحها وأطولها في القبول. فتعيينه فقوله سبحانه وتعالى والصلاة الوسطى عطف خاص على عام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن جبريل وميكال من جنس الملائكة، فذكر الله الملائكة أولا ثم خص من ذاك العام هذا الخاص لدلالة أو لتبيين أن جبريل وميكال من بين الملائكة من أعظمهم أو أهمهم، أو لتنبيه أنه سبحانه وتعالى هذين من غيرهم من الملائكة له شأن. فكذا عطف هذا الخاص على ذاك العام لتنبيه ودلالة على أن الوسطى إذا جعلناه بمعنى الوسط وهو الخيار العدل أفضلهن، إنما كان ذلك لأنه سبحانه وتعالى رأى فيها من الأهمية بمكان، حيث أنه سبحانه وتعالى خصها من بين الصلوات. وبعض الأئمة يجعل الصلوات صلاة الوسطى مجموعة الصلوات كلها، لأن الله سبحانه وتعالى أبهم تعيينها كما أبهم ساعة الجمعة لأجل أن تحافظ على جميع الصلوات. والحديث المرفوع عنه حاسم للنزاع بإذنه سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات. فإذا رأيت إنسانا أخل بشيء من السنن تقول: أمر الله بالمحافظة على الصلوات. وإن أخرها عن أوقاتها فتقول: إن الله أمر بالمحافظة على الصلوات. والمحافظة الإتيان عليها بشرائطها وأركانها وسننها، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم خص من تلك الصلوات الصلاة الوسطى لعظيم شأنها، لأن صلاة العصر من فاتته كأنما وثر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله بموت أو ذهاب. الإنسان إذا فقد أهله وماله عظيمة، فجعل من فاتته صلاة العصر بمعنى أنه لن يصلها إلا بعد غروب الشمس، فعظم الله أجره كمن مات أهله وكمن فقد ماله، دل على عظيم هذه الصلوات المحافظة عليها، سيما أيام الغيم. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الغيم: عجلوا بالصلوات، بالصلاة العصر يعني، فإن من فاتته فكأنما وزر أهله وماله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، أمر بالقيام. القيام إما بمعنى الانتصاب وهو الوقوف على القدمين، هذا مما يدل على ركنية القيام في صلاة الفرض أنها لا تصح جالسا إلا لعذر. قوموا لله قانتين معطوفة على قوله حافظوا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، كما أمر بالمحافظة أمر بالقيام. أو قوموا بمعنى الإقامة، أي أقيموا الصلاة، وقوموا لله أقيموها لله قانتين. وإقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها المشروع كما فرضها الله سبحانه وتعالى، لها شروط ولها سنن ولها واجبات، فالإتيان بها فإقامتها الإتيان بها على وجهها. فإذا قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة فلا بد من الإطمئنان بها، ولا بد من التصديق بقدر ما كان، بقدر ما يعرف المرء أنه اطمأن في سجوده أو اطمأن في ركوعه. فمن لم يطمئن فلم يقم الصلاة، ومن لم يطمئن فلم يحافظ على الصلاة. فقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين تحتمل الوجهين، قتل الوجهين صحيح، معنى قوموا إما القيام بمعنى الانتصار يدل على فرضية القيام، لا يصح أن يصلي الفرض جالسا، أما النافلة جاز أن تصليها جالسا، وجاز أن تصليها على راحلة إلا الفريضة، لا تصلي على راحلة إلا لعذر كمطر شديد أو ظلمة شديدة أو لا أعرف كذا، له خوف جاز أن يصلي على راحلة، ولا لابد أن يصلي على الأرض، إلا إذا كان سفر طويل بآلات كالآلات الحديثة لو كان في بحر أو في طائرة فله أن يصلي لأجل أن لا يفوت الوقت. والقيام إما الانتصاب على القدمين أو بمعنى المحافظة وإتيانها كما فرضها الله سبحانه وتعالى، حافظوا على الصلوات، هذا لعظيم شأن هذه الصلوات لأنها جاءت في موضع عجيب. أمر الله الوالدات أن يرضعن حول أولادهن حولين كاملين، وأمر حين النزاع بين المرء بين الرجل والأم بين الوالد والوالدة أن يختار مرضعا، فإن تعاسرا فيتم النفق على ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أثناء العدة، لأنه قال والذين يتوفون منكم قبلها، ثم بين أنه لا جناح عليك في التعريض، ثم بين سبحانه وتعالى بعده في الآية أمر قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم انتقل سبحانه وتعالى قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بعد ماذا؟ حافظوا على الصلوات. سنستغرب قد يقول ما شأنه هذه الآية جاءت بعد آيات الوفاة وبعد التعريض بالنكاح وبعد حكم شأن الطلاق والمهر، ثم بعدها كذلك والذين يتوفون، سبقتها وفاة وبعدها وفاة، دل على عظم شأن الصلاة وأن هذه العبادة أمر يهتم به المرء لا يشغله شأن عن شأن ولو كان عدة وفاة وغيرها، فالمحافظة عليها يا من شغلته الحياة الدنيا أو شغلته أمور يصعب على المرء إنجازها أو التفرغ لها إلا بعونه سبحانه وتعالى، كوفاة الزوج وتيتم الأطفال، فأمر الله في هذا الوقت العسير وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين. القنوت فاشتهروه بطول القيام. وبعضهم فسره بلزوم الطاعة، وبعضهم فسره بدوام الطاعة، وبعضهم فسر القنوت بالسكوت، وبعضهم فسره بمجرد القيام. وأحسن التفاسير وأدلها بما يوافق ظاهر القرآن من آيات التي ذكر فيها القنوت أن القنوت دوام الطاعة، طاعة مع دوام واستمرار تسمى قنوت. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، سماه ساجد سماه قانت، فأطلق الله على الساجد قانت لأنه بدوام طاعة، ودل على أن القنوت ليس القيام فقط وليس القيام مع الطاعة فقط، بل من كان ساجدا فهو قانت، ومن كان راكعا فهو قانت، ومن كان متوجها بقلبه ذاكرا الله سبحانه وتعالى في طاعة مستمرة فهو قانت. أقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. دوام الطاعة قد يكون باختيار وقد يكون بقهر واضطرار، الله عز وجل مشيئته النافذة، قد تكون مشيئة شرعية ومشيئة كونية قدرية. بآيات القنوت والسجود والاستسلام السجود وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، سبح لله ما في التسبيح والسجود والاستسلام والقنوت، هذه أربعة. ذكر الله عز وجل أن الخلق السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن تسبح بحمده، وإن من شيء إلا ثم ذكر سبحانه وتعالى أن كل من في الكون أسلم له أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. ما معنى أسلم؟ أي انقاد. الانقياد إما طوعا أو كرها، والانقياد طوعا يصلي ويصوم ويخشى الله ويجتنب ما نهى الله ويأتي بما أمر الله، وكرها يمرأ ويفخر وتقلع عينه وتكسر رجله وتنصدم سيارته ويهرب غلامه وتسيء إليه زوجته ويفصل عن وظيفته. هذه المشيئة لا نافذة، ما يستطيع أحد يخرج عنها، وله أسلم من في السماوات والأرض كلهم انقادوا له قهرا، حتى الكافر والعاصي والفاسق كلهم انقاد له، لأن إذا أمر شيئا من أمره سبحانه وتعالى الكون لا يخرج ولا يشد عنه أحد، كافر وفاسق ومطيع وغيره. الكافر إذا ما أسلم طوعا يسلم كرها، يمرض ويموت ويهتم ويذيقه الله من عذاب الدنيا ولا يجيها، ما يستطيع أحد، لأن أمر الله الكون لا يخرج عنه أحد. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإذا جاء قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقهورون بدوام الطاعة، إما أن يطيع طاعة شرعية فيأتي بما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو الفائز في الدنيا والآخرة. وإما لا يأتي بما أمر الله فيطيعه قهرا فيما حكم الله له به، يأكل الحرام ويفسق ويزني ويظلم ويظلم ويقهر ويذل ويقصف به، فلا يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله وقدره، لأنه مقصور مربوط، هذا منقاد، فهذا قانت له بمعنى طائع له، لأن الطوع قد يكون شرعا وقد يكون قهرا. فإذا وجدت آية وله أسلم من في السماوات والأرض، فلا تقول كيف أسلم، إنما أسلم المؤمنون، لأن الإسلام بمعنى الانقياد رحمه الله، الإسلام بمعنى الانقياد. لما وصى يعقوب بنيه وصاهم بالإسلام، أن يستسلموا لله، ينقادوا لأمره، لأن من لم ينقذ لأمره طوعا انقاد له فرها في مشيئته وكونه سبحانه وتعالى. فأسلم وسبح وسجد وقنت، هذه فيها المعاني. أما القنوت معنى الدعاء بعد الرفع من الركوع، هذا اصطلاح متأخر، اصطلاح الفقهاء، ليس هو المعني المراد بالقرآن، فليس المراد، فمن فسره فهو ليس لك التفسير السليم. وقوموا لله قانتين، أي مديمين للطاعة، مديمين للطاعة. استنبط به منه أهل العلم وجوب الطمأنينة في أفعال الصلاة، لأن الله عز وجل أمر بالإقامة، قال قوموا لله، أمر بإقامتها مع قنوت. فمن سجد فنقر نقر الغراب، فهو خالف ظاهر الآية، فإن الله عز وجل يقول قوموا لله قانتين، ليس مجرد الطاعة، إنما هو دوام الطاعة. فإذا سجد وما أدام فلا يقال خلف، لأن نقرها خبيث. فمن ركع ومن لم يطمئن في ركوعه فلم يقم لله قانتا، لأن وقوموا لله قانتين أن يقوموا الإقامة، قلنا الإقامة المحافظة في جانبها على وجهها، ويقوم بها قانتا مديما للطاعة. إذن القنوت معناه دوام الطاعة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلوات، أفضل الصلاة ما هي؟ قال طول القنوت أفضل الصلاة، طول القنوت. إيش معنى طول القنوت؟ اللي يفسرها طول القيام مو صحيح، فسرها بعض أهل العلم بأنه طول القيام، ليس كذلك. طول القنوت يعني طول الطاعة، استمرار الطاعة ودوامه. فإذا صلى فأدام الصلاة فأقامها وأطال، فليطل في الركوع وليطل في السجود كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم في صلواته. يقول سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، فإن حصل خوف، جاء بإن الشرطية التي فيها احتمال، قد يحصل خوف وقد لا يحصل خوف، ليس بالضرورة أن يكون خوف عند بعض الناس، وقد يكون خوف عند بعض الناس، قد يكون الإنسان يحيا ويموت ولم يمر عليه صلاة خوف، ما مر عليه صلاة خوف، لم يخف سبعا ولم يخف كذا. وبعض الناس امتحن وامتلى ويشرف ويكرم بقتال وغيره فيكون فيه، فيقول سبحانه ولذا لم يقل وإذا خفتم، إنما قال سبحانه وتعالى فإن خفتم أيها المأمورون بالمحافظة على الصلوات رجالا أو ركبانا، أوقعوا الصلاة في حالة كونكم رجالا في حالة كونكم ركبانا. الرجال جمع راكب والركبان جمع راكب، وقلنا الراكب الأصلي يختص بركوب الإبل، ثم أطلق على كل راكب حيوان، وإلا من ركب الفرس يقال فارس، ومن ركب الحمار يقول صاحب حماره، من ركب البغل يقول صاحب بغل، ومن ركب الإبل يقول راكب، يقال عنه راكب، يقال عنه راكب. فيقول الله عز وجل فإن خفتم فإن حصل لكم خوف أيها المحافظون على الصلوات فأتوا بها في حالة كونكم رجالا مشاة أو ركبانا على أي جهة كانت، لا يشترط فيها قبلة، لا يشترط فيها قبلة. فمن مالك الوضوء لا بد من وضوء، فإن تعذر يتيمم، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا على أي جهة، لا يشترط فيها قبلة ولا يشترط فيها ركوع ولا سجود، هذا في حالة المسايرة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فكأنه استثناء، أن قوله تعالى فإن خفتم استثناء، استثناء من ماذا؟ من المحافظة، أمر الله بالمحافظة على الصلوات، المحافظة عليها كيف؟ إتيانها على وجهها المشروع من قيام وركوع وسجود واطمئنان وشرائط طهارة تامة واستقبال قبلة وتكبير وقراءة وما إلى ذلك. فإن خفتم استثناء من المحافظة، أولى من قول بعض المفسرين فإن خفتم استثناء من قوله سبحانه حافظوا على الصلوات، أي أن الصلوات استثنى منها هذا الأمر، أي المحافظة على المحافظة، استثناء من المحافظة، أمرك الله بالمحافظة وإقامتها على الوجه الذي فرض. ثم بين الله في حالة العذر في حالة الخوف، حالة الخوف هو حين وجود العدو أو حين خوف من سبب أو في مهمة هامة لمصلحة عموم المسلمين، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس الجهني ليقتل خالد العرن اللحياني في عرن في عرب، قال اذهب فإذا أدركته فاقتله، وكان ذاك يجمع الجموع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فركب فذهب، قال فلما رأيته من بعيد وجها لوجه خشيت أن تشغلني معه محادثة أو معركة عن صلاة العصر، فجعلت أومئ إيمان وهو على فرس، صلي على فرس. هذه مو حالة خوف، شو يقولون هذه؟ ما يقال عنها؟ هذه في حالة حاجة، في حالة حاجة أشبه ما تكون بالخوف. يقول سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجع، خوف من سبع، خوف من ضياع مال، خوف من سيل داهم، أو خوف من عدو، ولكل حالة تقتضيها. إذا كان العدو في غير حالة مسايفة لها صفات معينة ذكرناها للمبدع وذكرها الفقهاء، وتأتي إن شاء الله في آيات في سورة المائدة والنساء. يقول سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا ما قال فإن أمنتم، دل على أن حالة الخوف لا تستمر، إنما جاء بإذا التي للتحقيق، لا بد من أمن. قال فإذا وقع الأمن فإذا أمنتم ذهب الخوف، فاذكروا الله كما علمكم، اؤتوا بالصلاة المطلوبة، لأنكم الآن في حالة استثناء، فإذا ارتفع الخوف فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، آتوا بالصلاة جيئوا بها أوقعوها كما أمركم الله سبحانه وتعالى، كما علمكم أي كما علمكم الصلاة المفروضة كيف تكون في أوقاتها وكيف تكون المحافظة على أركانها وواجباتها وسننها. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، الكاف حرف تشبيه أي مثل ما علمكم، وبعضهم جعلها حرف علة، قال فاذكروا الله كما علمكم لأجل تعليمه إياكم، هذا بعيد شوية، الأولى أن تجعل حرف تشبيه أي فأتوا بالصلاة مثل ما علمكم سبحانه وتعالى. شبيه هذه الآية الآية التي في سورة النساء. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة أي حين قتال الخوف، إن هذه الآية هي قتال الخوف، لأن الآية التي قبلها ليس الآية التي إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيكم. فإذا قضيتم، إلى أن ذكر الله عز وجل قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ما قال فإذا أمنتم، قال فإذا اطمأننتم، أي بعد المسافة والقتال وصلاة الخوف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وأدوها بإيقاظ.